أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى أكثر في القرآن أنه يملك السماوات والأرض وأنه خلق السماوات والأرض، ودائما يأتي خلق السماوات والأرض والخلق عموما كالنتيجة وكالبرهان على ما يسبق ذلك من عقوبة عاصين أو كرامة مطيعين. إذن الذي يخلق السماوات والأرض قادر على أن يكرم المطيع وعلى أن يعاقب العاصي، هذا لا يكاد ينخرم في كتاب الله حتى تمتلئ النفوس من عظمة الله ومن محبته ومن خوفه، فتمارس الطاعة وتبتعد عن المعاصي فتسعد في دنياها وأخراها. هو هنا قبل الآيات قبل قليل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بعدين قال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بعدين: هؤلاء يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ثم جاء بعده بحكم، وهو حكم السارق. فلما أنهى المقطع قال: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ أما علمت وأيقنت أن الله جل وعلا له ملك السماوات والأرض؟ إذن هذا برهان وكالنتيجة على قدرة الله تعالى، وأن أوامره تنفذ وأن نواهيه تجتنب. ألم تعلم أن الله المعبود بحق له لا لغيره ملك السماوات والأرض، وذلك يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء الغفران له، والله على كل شيء قدير. إذن بادروا، من هذه صفته يبادر بطاعته، يبادر بالاستقامة على أوامره، يبتعد عن نواهيه، يعلم ما لا شرع ينفذ، ما لا حرم يجتنب. ثم قال: يا أيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يحزنك أو لا يحزنك، أحزنه وحزنه كل قراء سبعية. والحزن هو ما يكون في القلب من الألم على شيء فات، يعني فقد حبيب، فقد شيء ثمين، هذا يسبب الحزن. يعني عمل يحصل يسبب ألم في القلب على حصوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله رحيما، ويرى هؤلاء يكفرون فيخاف أنهم يدخلون النار، كما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لذلك ربه أحيانا يعاتبه، يقول له: إن عليك إلا البلاغ، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هؤلاء الذين هذه صفتهم، أن تبين لهم، والنتائج على الله، أنت لك البيان، لك أن تبين للناس وترشدها وتوضحها وتحذرها. أما من لا يريد إلا الهلاك، أنت لا تملك له إلا أن تبين له. لذلك يقول له: يا أيها الرسول لا يحزنك، أي لا يؤلم قلبك ولا يؤلمك ويجعل عليك القلق والألم على هؤلاء الذين يسارعون في الكفر. سارع إلى مشى حديثا، والكفر يعني كل عمل يعني فيه شرك لله كفر، أو فيه يعني تكذيب بما هو معلوم من الدين بالضرورة. الذين يسارعون في الكفر هؤلاء لا يحزنوك ولا يؤلموك، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، قيل هؤلاء منافقون، وقيل المقصود بهؤلاء أبو لبابة حينما أشار لليهود للنظير إيش بأنهم إذا نزلوا على حكم سعد أنه إيش الذبح، ثم علم أنه أخطأ وتاب الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذه بذلك، ويقال إنه ربط نفسه في سارية حتى حله الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي رجح الطبري أن هذه الآيات نزلت في اليهود حينما كثرت فيهم الفاحشة، وأصبحوا إذا عمل الفاحشة الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا عملها الشريف لم يحدوه، فارتأوا وقالوا: هذا لا ينبغي، ينبغي أن نعمل عقوبة للجميع. فاتفقوا على أنهم إذا عمل الفاحش المحصن يحمموه ويجبوه ويمشوا فيه بالسوق، يعني يملأوا جسمه من الفحم يسودوه، ويجعلوا وجهه وراء ويقول: هذان عملا الفاحشة. وفي فدك يقال أن يهودي ويهودية حصلت بينهم فاحشة، فجاءوا وأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريده، قالوا: إن هذا نبي فنسأله، وشريعته مخففة، فإن أجابنا بغير القتل قبلناه، وقلنا لربنا: هذا نبي اعتمدنا عليه، وإن جاءنا بالقتل لا نأخذ قوله. فقالوا: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: نجد التحميم والتشهير وأن يجبى. فقال ابن سوريا أو لشاب منهم: أناشدك بالذي أنزل التوراة، ما هو حكم الزاني المحصن عندكم؟ فقال: ما دمت ناشدتني فحكمه الرجم. وفي بعض الروايات أنهم أتوا بالتوراة، ولما أتوا بالتوراة أخذ يعني الحبر ووضع أصبعه على محل إيش؟ محل الرجم في التوراة ليخفيه، فقال له أرفع أصبعك، فإذا هو فيها الحكم بالرجم، فأمر بهما ورجما وكان ينحني عليها حتى يعني رجما وحكم بينهم بذلك. نعم. يقول: يا أيها الرسول لا يحزنك ولا يقلقك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، سواء قيل هذا للمنافقين أو لابن أبي بلتعة أو بهؤلاء الذين طلبوا التحاكم، آمنوا بالتوراة بأفواههم ولكنهم لم يعملوا بها، قالوا نحن نتبع التوراة ولم نؤمن بها، وإن كان السياق يشبه سياق المنافقين. ومن الذين هادوا، ولا يحزنك الذين هادوا، أو ومن الذين هادوا جماعة سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. هؤلاء اليهود كما ذكرنا يعني فظائعهم وإجرامهم وإفسادهم ملأ الدنيا من زمن بعيد، ولم يزل اليهود يتمادون في هذا الغي وفي هذا الطغيان. يعني الله يعني جعل لهم يعني ابتلاء سيطرة وتخطيط ومكر، فلذلك إذا نظرت لأي فساد أو أي قضية في العالم تجد أن سببها اليهود. الشيوعية من أتى بها؟ الرأسمالية من أتى بها؟ الروتاري من أتى بها؟ النوادي الفساد من أتى به؟ من نشر الرذيلة في العالم؟ من نشر الربا؟ من يتتبع الذين لا يريدون ما يفعلون؟ الذين لا يريدون ما يفعلون يتتبعهم بالتنكيل بهم. إذن هم هؤلاء اليهود: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من المنافقين، ولا من الذين قالوا من الذين هادوا، هؤلاء سماعون للكذب، يسمعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. إذن هذه أوصاف وعيب لليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستمر فيهم، مستمر في يهود الظلم، مستمر في اليهود الإفساد في الأرض، مستمر في اليهود نقض العهود، مستمر في اليهود الجبن. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر. مستمر في اليهود الكراهية والفتن بينهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولكن الله تعالى أخبر وقوله الحق، إنه سيسلط على اليهود من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة، وأنهم إذا عادوا إلى الإفساد عاد الرب عليهم بالتنكيل: وإن عدتم عدنا. إذن فليطمئن المسلمون أن النصر لهم إن ساروا على ما رسم لهم. أما يهود فإنهم يهود وقاموا بالأسباب الدنيوية، والذي يقوم بالسبب يجد النتيجة، لكن هذا السبب إذا لم يكن على الشرع يجد فائدته في الدنيا ولكن لا يجد ثمرته في الآخرة، لأن الله لما خلق الخلق خلقه بقانون المسببات، وهم علموا من ظاهر الحياة الدنيا قيمة المصانع وقيمة الإعداد وقيمة التدريب وقيمة ما لا التخطيط وقيمة البذل للعلم وقيمة البذل للإبداع. فقووا في الدنيا، والمسلمون مع إيمانهم وعدم كفرهم لم يأخذوا بالأسباب فضعف المسلمون وقوي الكافرون نتيجة لقوانين التي خلق الله عليها الكون. من يعمل يجد الثمرة، ومن لا يعمل لا يجد الثمرة، لكن من يعمل على أساس من الأسباب مع الإيمان يجد الثمرة في الدنيا والجنة في الأخرى، ومن لم يعمل في الدنيا بالأسباب إن شاء الله يجد الجنة ولكنه لا يجد الدنيا ولا يقوى، ومن لم يعمل للدين ولا الدنيا لا يجد الدنيا ولا الدين، ومن يعمل لهما معا يجدهما معا، ومن يعمل لأحدهما يجدها. إذن الله لما خلق الخلق خلقه بقانون الأسباب المعاوضة، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ولا ينصرن الله من ينصره. إذن ما هو واقع للأمة من تسلط الأعداء؟ سببه عدم القيام بالأسباب. فإذا أردنا أن يرفع ربنا عنا ما نعيشه من الضعف والهوان وتسلط الأعداء وعدم قيام أعدائنا لنا الوزن، إذا أردنا أن يرفع ذلك فلنأخذ بالأسباب. هؤلاء قالوا إنه لما زنى واحد من يهود فدك وأرسلوه وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم ورجمهما، ثم قال إن هؤلاء سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. التوراة والإنجيل والكلام يحرفوه بعد أن أنزله الله وعرف يحرفونه، ويقولون إن أوتيتم هذا وهو التحميم والتجبية والتشهير فخذوه، وإن لم تؤتوه وأوتيتم الحكم الذي هو موجود في التوراة فاحذروه. وهؤلاء مفتونون، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذن هذا تحذير من هذا المسلك ومن هذه الطريق التي سلكها اليهود، وهو الكذب وتحريف الكتب والاحتيال على الشريعة وطمس ما لا يريدون منها ومحو صفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يفعل هذا مفتون، أو أراد الله فتنته، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وهذا السياق إزراء باليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفي ذلك برهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا تنفير من يهود وأنهم ليسوا قدوة وليسوا أهلا لأن يقتدى بهم، لأن من هذا فعله فليس محلا للاحترام ولا للقدوة. فلذلك ينبغي للمسلمين أن يبادروا بالابتعاد عن هذا عن هؤلاء، ويعلموا أن اليهود ليسوا أهلا لأن يقتدى بهم، وإن كانوا في الأصل أهل كتاب، إلا أنهم كذبوا وجحدوا وكتموا وغيروا وارتكبوا جميع المعاصي، حتى ربنا جل وعلا قال لهم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وقال وقطعناهم في الأرض، عاقبهم بالتفريق في العالم، وقال كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وأخبر أنهم لا يرضوا عنا إلا إذا ابتعدنا عن ديننا وتركناه. فالله تعالى وضح لنا أمر اليهود وأمر الكفار. ولذلك ينبغي للأمة أن تهتم بمصالحها. ينبغي للأمة المسلمة أن تعلم أن هذه الدنيا غلاب، وأن الحقوق لا بد لها من إيش؟ من أن تؤخذ. وهذه الأمة الكبيرة كثير من مصالحها معطل نتيجة لعدم قيامها بالأسباب. هؤلاء الكفار اهتموا بالقوة، طيب لماذا الأمة المسلمة لا تهتم بالقوة؟ بأي منطق يكون الكفار عندهم القوة والمسلمون ما عندهم قوة؟ ونحن نقرأ في كتابنا من يوم ما نزل سورة الأنفال مدنية، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، أعدوا لهم. وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، إن تنصروا الله ينصركم، واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. كونوا مع الصادقين، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا هذه الأمة المرحومة الكبيرة التي هي آلاف الملايين بقيت بين الأمم يحجر عليها نتيجة لعدم قيامها بالأسباب. ولن يرتفع هذا الضعف عن هذه الأمة إلا إذا اهتمت بموارد القوة. ومن أكبر أسباب القوة التقوى، إذا اتقوا الله يقووا. لماذا؟ لأن التقوى يأمرهم بما لا يأمرهم بعدم الخلاف، بعدم البطر، بعدم التنازع، بمعرفة الصادقين، بالإعداد، بالصبر، بمحبة الفضائل، بكراهية الرذائل، بالاهتمام بإصلاح ذات البين. لكن الأمة تعود على الضعف، على الخنوع، على السكوت لأعدائها يذلوها. 1,600,000,000 في المحافل أمورها الخاصة بها لا تسأل عنها، خصوصياتها يعني يبت فيها ولا تستشار فيها. بأي حق تكون 1,600,000,000 في المحافل لا تستشار في أمورها؟ ما السبب في ذلك؟ أكبر سبب في ذلك زهد الأمة المسلمة في العلم، زهد الأمة المسلمة في العقول، زهد الأمة المسلمة في النظام، زهد الأمة المسلمة في الاستشارة، زهد الأمة المسلمة في الإبداع، زهد الأمة المسلمة في المؤسسات. إذن أمة زهدت في موارد القوة وفي موارد العزة، إيش تكون النتيجة؟ تكون النتيجة الضعز وتسلط الأعداء. إذن لا يمكن يزول هذا عنا إلا إذا اهتمنا بالمؤسسات، نهتم بالعقل ونبني العقل بناء سليم يعود المسلم على أنه لا يقبل الظلم. المسلم لا يظلم، المسلم لا يكذب، المسلم لا يسرق، المسلم لا يزني، المسلم لا يرابي، لكن المسلم لا يقبل الظلم، لا يقبل الذل، لا يقبل الإهانة. نهتم بالإعداد. وأعدوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. 1,600,000,000 الآن في غزة، كيف يحصل هذا؟ هل هذا حلم؟ واقع. شعب عزل، لا ماء ولا مرعى، أطفال، نساء، شيوخ، يؤتى بأقوى قوة، طيران مجهز بأحدث الأسلحة، بواخر مجهزة بأحدث الأسلحة، دبابات مجهزة بأحدث الأسلحة، ويأتي الشعب عزل محاصر من كل جهة ويصب عليه الحمم ولا أحد يتكلم. كيف حصل هذا؟ الطريقة اللي حصل بها هذا كيف يحصل؟ حصل بجزئيات، تراكمات، تراكمات كثيرة. هؤلاء يخططوا قبل 120 سنة كيف نقضي على الإسلام، كيف نقضي على الإسلام. أول ما عملوا جمعوا العقول، جمعوا الأموال، بنوا المدارس للإجابة على هذا السؤال، كيف نقضي على الإسلام. أول عملية عملوها ألغوا القبة التي كانت على المسلمين التي تسمى الخلافة وسموها استعمار، ثم أتوا بدل الإسلام بالقومية، القوميات، القومية الطورانية، القومية العربية، القومية الزنجية، القومية التركية، أتوا بالقوميات. ثم فصلوا الدين عن الدولة، أصبح من يقرأ الدين من البيت للمسجد للقبر ما له علاقة بالدنيا، والذي يقرأ الدنيا لا يفهم شيء في الدين. ولكن الله تعالى غالب على أمره، أصبح أغلب الدعاة الجادين الذين ذهبوا إلى الغرب ودرسوا فيه، وأصبح لا يمكن أن يكون في وظيفة مرموقة في البلاد الإسلامية إلا من ذهب إلى الغرب وسممت أفكاره. الذي لم يذهب، لم يدرس في الشرق أو الغرب، لا يتسلم منصب عالية. فالله تعالى هو المدبر الأمر، فأصبح أبناء المسلمين الذين يذهبون للغرب والشرق يروا نجاسة هذه الحضارة وقذارتها وما فيها من العهر والعري والنجس وعدم الرحمة والدناءة، وجدوها مثل السراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فرجع هؤلاء المبعوثون منضوون تحت الدين، عارفون قيمته وعرفوا نجاسة هذه الحضارة وخساستها وما تحمل من التفاهة ومن العري والعهر والنجس، فأصبح هؤلاء هم ينضون تحت هذا الدين. فلما وجدوا، رأوا أن المسلمين يأتون بهذا الدين، بدأوا الآن يقطعوا الأوصال. وبدأ الآن أكبر مشكلة عند المسلمين أو في بعض البلدان التدين، أيوة، يسمى التدين الإرهاب، ويسمى الجهاد اعتداء على الآخرين وقتلهم، ويسمى الأمور بغير اسمها. وهو الآن في غزة دولة مسلحة بأعداء سلاح وتدعمها أقوى دولة في العالم، ومع ذلك يقول هؤلاء كيف يكون عندهم صواريخ يرد بها، ويسووا بين الضحية وبين الجلاد. هؤلاء محتل أرضهم، إذا أخذوا أسلحة بدائية يريدوا أن يردوا بها عن أنفسهم، يقولوا كيف هؤلاء يكون عندهم سلاح، كيف ما يكون عندهم سلاح، أنتم عندكم سلاح، كيف ما يكون عندهم سلاح، كيف ما يكون عندهم طائرات، عندهم ما عندكم. لكن هذا الأمر في غاية الخطورة الحقيقة، ونرجو الله جل وعلا أن يرحمنا جميعا وأن يتوب علينا، لأن هذا الأمر خطير جدا، خطير خطير. يعني شريحة من المسلمين تباد والناس كلها ساكتة، شريحة من المسلمين تباد بمرأة ومسمع، يعني يؤتى ويصور وترى الولد أشلاء، المرأة أشلاء، الرجل أشلاء، البيوت تدمر أمام الناس وكل الجميع ساكت، كيف يحصل هذا؟ والمسلمون عندهم مطمئنات. الغريب الطريقة اللي هؤلاء اليهود يضحون، وهم أجمل الناس وأذل الناس وأخص الناس، والأمة المسلمة لا تقول لليهود لا لا وألف لا، لا نقبل لك هذا. لكن الأمة المسلمة أول شيء، أخطر شيء، الزهد في العقول. أخطر ما نواجه زهدنا في العقول. العقول هي اللي تبدع، العقول هي اللي تأتي بالطائرة، العقول هي التي تصنع الصاروخ، العقول هي التي تصنع القنبلة، العقول هي التي تخطط وتأتي بالكمبيوتر وبالحسابات، العقول هي التي تأتي بكل شيء وتأتي بالمال والاقتصاد. إذا أمة تذهب في العقول، إيش النتيجة؟ الضعف. إذا أكبر مشكلة نواجهها الزهد في العقول. ضف على ذلك نزهد في الاستشارة، ما نعمل استشارات. أهم ما يقوي الأمم الاستشارة، الاهتمام بالاستشارة، الاهتمام بالشورى، الاهتمام بالإبداع، الاهتمام بالمحافظة على المصالح الكبرى، الدين، النفس، المال، العرض. الكليات الستة هذه الحفاظ عليها مهم. الكفار لا يؤمنون، الكفار لا يؤمنون. اليوم عندهم صالح فيك، بكرة ما عندهم صالح يذبحوك. الكافر لا يؤمن مهما عملت معه من معاهدات ومن مصالحات. اليوم له مصلحة فيك، بكرة ما له مصلحة يذبحك. ما هؤلاء الكفار خطيرين، والغاية تبرر الوسيلة. ما عندهم قيم، ما عندهم إلا مصلحة. اليوم مصلحة، بكرة ما في مصلحة. لذلك حري بالأمة أن تهتم بحماية نفسها. الأمة المسلمة لا بد أن تهتم بحماية نفسها، ولا بد أن يكون بين العالم الإسلامي تفاهم وتنازل عن بعض المصالح واتحاد ليقووا ويقولوا لعدوهم لا. لو اتحد المسلمون والله لما استطاع الأعداء أن يفعلوا بهم ما يفعلون، ولكن هم يقطعوننا أوصال في الوقت الذي هم إيش يتحدون. والحقيقة أن الأمر في غاية الصعوبة والخطورة، وأن الأمة جميعا نرجو الله تعالى أن يتوب علينا آثما فيما تقوم به، لأن المسلمين جميعا قصروا في واجب كفائي، والفرض الكفائي إذا لم يقم به البعض أثم الجميع. فذلك لا بد للأمة المسلمة أن تهتم بمؤسساتها، وأن تهتم بموارد العز، وأن تعلم أن أكبر مشكلة تعيشها الأمة عدم الاهتمام بالقوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي. وأخطر ما نواجه الاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا. هذه موارد لا بد أن تبين وأن توضح، ولا بد للعقلاء أن يكون بينهم اجتماع، ولا بد للتجار أن يكون بينهم اجتماع، ولا بد لأصحاب المسؤولية أن يكون بينهم اجتماع. وكيف ننقذ الأمة المسلمة؟ كيف نغير أحوالنا من هذا الضعف وهذا تسلط الأعداء علينا؟ ما الحل؟ ونأتي بالحلول، ونأتي بالإبداع، ونأتي بالأمور، ونرفق. وبإذن الله تعالى إذا قمنا بالأسباب الله سينصرنا، كما نصر المسلمين يوم الأحزاب. الله ينصرنا إذا اتقيناه وقمنا بما نستطيع، لأن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فإذا قام المسلمون بما يستطيعون واتقوا ربهم حتما ينصرهم الله. لا يكلفوا إلا بما يستطيعون، ولو عصم ولو حجرا. أنت يا مسلم مكلف بأن تعد لأعدائك ما تستطيع وتستقيم على الدين. وأعدوا لهم ما استطعتوا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، ولا تنازعوا فتفشلوا. هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن الإيمان والتسليم مع الإعداد والاعتماد على الله والاتكال عليه والأخذ بالأسباب، الله ينزل الملائكة وجبريل ويدمر أعداء المسلمين. لكن أخطر ما يعوق الأمة عن النصر الذنوب، الذنوب، الإصيان، المخالفة. المخالفة هي التي قوضت الأمة، المخالفة. الذنوب هي التي سلطت علينا الأعداء، الذنوب هي التي جعلت القلب لا يستنير، الذنوب هي التي جعلت الإنسان يكسل عن العبادة، عن الدعاء، عن الطاعة، عن البكاء، عن الخوف، عن القيام بالأسباب. الذنوب أكل الربا، أكل الغيبة، الغش، عدم الاهتمام بالواجبات، عدم الخوف من المعاصي، هذا هو أكبر ما عوق الأمة المسلمة. ولذلك أعداؤنا يعلمون أن من أكبر أسباب ضعفنا بعدنا عن الدين، يعلمون أننا نحن المسلمين لا ننتصر إلا بالدين، إذن هم أهم شيء يبعدون عن الدين، أهم شيء يهيئوا لنا البعد عن الدين. لذلك كم من قناة الآن تدعو للرذيلة، كم من قناة جادة الآن وجدت أخيرا بعض القنوات، لكن هل القنوات الجادة مثل القنوات الهابطة أو مثل بعض؟ فأخطر شيء القنوات الهابطة، النشر الهابط بأنواعه، عدم الاهتمام بالطاعة، نشر الربا، نشر الفساد، هذا الذي يقوض الأمة ويضعفها ويسلط عليها الأعداء. ونحن الآن نقول هذا الكلام لأن كل واحد منا مسؤول عن نفسه، فينبغي لكل واحد منا أن يصلح نفسه. أنت لا تكلف بالآخرين، لكن أنت تكلف بنفسك. أنت أترك نفسك مسلما متقيا فاهما، مسلما لست بكافر، متقيا لست بعاصي، فاهما لست بمغفل. فينبغي لكل واحد منا أن يتصف بهذه الصفات الثلاثة، أن يكون مسلما، أن يكون متقيا لربه، أن يكون فاهما الطرق التي بها يرفع دينه وأمته ويتجنب المزالق، ويعرف الطرق التي بها ينتج للأمة وللإسلام. وثقوا تماما أن لو كل واحد منا قام بما يستطيع لتغير حال الأمة وأصبحت أقوى الأمم. لكن إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخر، ما الذي يحصل؟ كل واحد يجعل اللوم على الآخرين، الله يهديهم، الله يعطيهم ما فعلوا. طيب الله يهديك أنت أول ما تقوم أنت بما تستطيع. ولذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل امرئ بما كسب رهين. فينبغي لكل واحد منا أن يجتهد في أن يقوم للإسلام والمسلمين بما يستطيع، وأن يسدد ويقارب، وأن كل واحد أعطاه الله موهبة يعني يستعملها في الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين. من أعطاه الله علم ينشره، من أعطاه مال يساعد به، من أعطاه عقل يؤطر به الناس، وكل واحد يقوم بما يستطيع ونسدد ونقارب. ذقوا تماما أننا لو قمنا بهذا لتغير حالنا. والحقيقة الأمة نامت مدة طويلة من الزمن، وتسلط عليها أعداء درسوا علم النفس، ودرسوا العلم، ودرسوا التكنولوجيا، ويعني عملوا فينا الأفاعيل. نرجو الله تعالى أن يغير حال المسلمين من حسن إلى أحسن. ثم قال جل وعلا: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الذي يريد الله إضلاله لا يمكن أن يهتدي. ولذلك من دعاء نبينا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا التثبيت لا يملكه إلا الله. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، هؤلاء الذين هذه صفتهم، لم يريد الله أن يجعل قلوبهم مكانا للخير، وإنما جعلها مستنقعا للقذارة، الفكر الكفر، الفكر السيء، الكفر، التكذيب، التشويش، المعاصي، كأنه قلبه يعني مستنقع للنجاسات، بخلاف من فكره طاهر. لا يريد كيف يصلح مسلما، كيف يهتدي على يديه إنسان، كيف ينقذ مسلم من النار، كيف يجلب لمسلم خير، كيف ينفق على يتيم، كيف يصلح ذات بين، كيف يترك له بصمات لدينه وأمته قبل أن يموت. إذن ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك هؤلاء لا غيرهم الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم إرادة كونية، لهم في الدنيا خزي ذل، بما وقع فيهم من التنكيل والذبح، ولهم في الآخرة عذاب عظيم دائم. نرجو الله جل وعلا أن يبعدنا من الكفر ويبعدنا من الضلال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المملكة العربية السعودية، وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن إخواننا في فلسطين ما حل بهم. اللهم ارفع عن إخواننا في غزة ما حل بهم. اللهم يا كاشف الكرب اكشف عنهم ما حل بهم. اللهم يا مجيب الدعاة ارحمهم. اللهم قوي شوكتهم. اللهم عليك بيهود ومن شايعهم. اللهم عليك بيهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعلهم يقتتلون. اللهم اجعلهم يختلفون. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا حي يا قيوم. اللهم أرنا عجائب عدلك في يهود. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك أن تهزم يهود في فلسطين. اللهم اهزمهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم إنك تعلم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت ربنا ورب المستضعفين. اللهم إنا نسألك أن تدمر اليهود. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام عليك باليهود الغاصبين. اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم قوي شوكتهم. اللهم رد عنهم كيد أعدائهم يا حي يا قيوم. نسألك أن تحبب الإسلام للمسلمين الأجمعين، حكاما ومحكومين، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا جميعا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.